إذا غاب الرجل عن زوجته طلبا للقمة العيش فمكث 20 شهرا هل يكون آثما؟ نرجو أن لا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك، لأنه مأمور بطلب الرزق، فإذا لم يتيسر له في بلاد ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه. أما إذا استطاع أن يأتي إليها بين وقت وآخر كستة أشهر أو أقل من ذلك فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت وقالوا أنه لا يشق عليها فلا بأس بذلك، ولكن الأولى به حتى ولو سمحت الأولى به أن يعتني بالرجوع إليها في مدة قصيرة كأربعة أشهر 5 أشهر 6 أشهر، ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر. الحاصل أن قيمته الطويلة قد تضر بها وتضر به، فالأولى بالمؤمن أن يحرص على عدم غيبها الطويلة مهما استطاع. أما إذا اضطر إليها في طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج عليه إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.